رحمه الله تعالى ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا أن الدرجة التي يكذب بها عامة القدرية هي درجة المشيئة والخلق، وأن قولهم يتضمن الإشراك والتعطيل لأنه يتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله عز وجل. لكن من الردود عليهم؟ يعني له مشيئة لكنها ليست مطلقة. أي تذكر من الآيات اللي جمعت شيء؟ ولو ما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه؟ إن الله كان على كل شيء. لمن شاء منكم؟ من شاء منكم يستقيم. ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن شاء ذكره؟ ومن يذكرون إلا أن يشاء الله. هو هذا التقوى المغفرة. نعم، من يكمل؟ نعم. لا، نبي الأبيات أبو الخطاب قالوا في أفعال العباد فخصوما، قالوا في أفعال العباد فخصوما من خالق، قالوا في أفعال العباد فخصوما من خالق غير إله أم جل، قالوا فهل فعل القبيح، قالوا فهل فعل القبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يكن لو لم يريده كان وكان كان اقتصادا سبحانه عن ان يعجزه الله. احسنت. احمد ودي عيد الابيات. قال ابو الخطاب قالوا فافعال العباد فكنتما من خالق غير الاله الامددي، خالق غير الاله الامددي، قالوا هل فعل القبيح مراده، قلت الاراده كلها لسيدي، لو لم يريده وكان كان نقيصة سبحانه عن ان يعجزه. لو لم يرده وكان كان نقيصة، يعني هذا دليل على أعوذ بالله اتهام الله بالضعف، وأن إرادة غيره غلبت إرادته، نعوذ بالله. نعم. الرابع أحمد ذكر الشيخ من أمين شرح الوسطية أن المملوك ليس له التصرف إلا بإذن الله، والإنسان ليس مملوك إلا بإذن الله، فإذا كان ليس له التصرف إلا بإذن بإذن الله فلا بد أن تكون مشيئته تحته. طيب، في شيء آخر غيره؟ أن من خلق فعل نفسه فلا حاجة إليه الاستعانة بالله عز وجل. وش قصة هشام مع غيلان؟ سؤاله عندما قال اقرأ قال الشيخ عليه رحمة الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، هذا عكس الماضي، حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره. قال من أهل من أهل الإثبات، من هنا قصد الشيخ فيها مجبور أهل الغلو هؤلاء. أحسنت. لا، إذن هم هذا بعض الأشاعرة يقول يقسم الجبرية إلى جبرية غالية وجبرية متوسطة، ما حقيقة هذا التفريق؟ تفريق صوري. صوري، أحسنت. إلا هم واحد، أي لأنهم قالوا سموه الكسب، فقالوا كسب غير مؤثر. طيب إذن ماذا صار؟ ما صار شيء. يقصدون بالجبرية، هم يريدون أن يسوقوا لجبريتهم. هم قالوا هناك جبرية غلاة اللي هي الذين ليس للعبد قدرة ولا اختيار كالسعفة في مهب الريح. قال نحن ما وصلنا، نحن لسنا هكذا، نحن لا نقول العبد له كسب لكن كسبه غير مؤثر، فالنتيجة واحدة. الرافض معتدلون عجيب، في أحد يقول هذه؟ نعم. هذه مصيبة. الرافض معتدلون، ما رأينا اعتدالهم لا في العراق ولا في إيران ولا في غيرها يا شيخ. حتى الفاسدين منهم، هذه المجموعة اللي تمثل أو تفعل كما فعل الشيخ فلان يقلدونه، لما أرادوا أن يقلدوا رافضيا أبى الرافضي اللي معه. هم المشكلة أنهم يتربون على عقيدة الفاسدة ويتشربونها من الصغر، ونحن عقيدتنا حقه ولا نربي أولادنا عليها، مصيبة. إذن هؤلاء يقولون أنت في فعلك كالسكين حين تقطع اللحم، يعني ما يعني لك كسب لا وجود له. ابن القيم ايش يقول؟ ايه وكذلك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والاسلام والايمان الا على وجه المجاز، فانها قامت بهم كالطعم والالوان، جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم هو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت ادرج داخل الاكل. اي نعم. لا ومرت معنا الكسب عند الأشاعرة، لكن ننتقل إلى قول الشيخ: ويخرجون عن أفعال الله أحكامه وحكمها ومصالحها. الأدلة على الحكمة، ابن القيم ذكر أشياء كثيرة جدا، لكن قال تندرج تحت 22 نوعا، اخترنا لكم بعضها. مما اخترنا؟ أي ومن وصف سمي بالحكيم ووصف بالحكمة، ألا يمكن، فهل يمكن أن يكون عمله ليس بالحكمة؟ هذا لا يمكن. اثنين، قال سبحانه وتعالى: من زعم أن الله عز وجل خلق الخير بغير حكمة وحسبتم أنما خلقناكم عرفا وأنكم إنما تجرمون. أحسنت. الثالث، أن الله سبحانه وتعالى ذكر تعليل للأمور الشرعية والقدرية بلا من التعليل. أحسن. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أحسن. التالي بقوله من أجل، أخبر تعالى من أجل ذلك كتب على بني إسرائيل. أحسن. نعم. التعليل بذكر المفعول له، ذكر المفعول له، بقول الله سبحانه وتعالى: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أحسنت. يعني أنزل الكتاب لأجل التبيان. ها. لعلكم تتقون. أي نعم. أحسنت. الصفة تكون قائمة دائما، الصفة قائمة بالمصوف، لا يمكن أن تكون قائمة بغيره. والحكمة تعود إلى الله عز وجل فيحبها ويرضاها، وتعود إلى المخلوق. معي كتاب جميل جدا، شو اسمه يا سعود؟ طيب والحين أي هذا الواحد اسمه سهل أو سهل ابن سعود العتيبي، تعرفه؟ أنا قلت لعله أحد أبنائك. هذه عبودية المراغمة، قدم له الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ خادم فيك. المراغمة يعني جزء من ماذا؟ جبرية. ها؟ جبرية. لا ليست في موضوع قدر يا شيخ. عبودية المراغمة، مراغمة الكفار. أي جزء من الولاء والبراء. إذن الحال لا إله إلا الله لا تستقيم إلا بالولاء والبراء، والبلاء والولاء والبراء لا يستقيم إلا بالمراغمة. ولهذا الله عز وجل عندما ذكر الهجرة قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيش، فقدم مراغمة الكفار على السعة. هنا يعني هو أطال الكلام فيها جزاه الله خير، والشيخ عبد الرك أثنى عليها ثناء ما شاء الله عاطف، وذكر يعني حال الكفار التي ذكرت في القرآن، فينبغي أن يراغموا وأن لا يعني يعظموا. هنا ذكر نقل كلام عن ابن القيم في قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن القيم: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء. الأول الإعراض عنهم. طيب شو الإعراض؟ قال ابن القيم: إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم. الثاني عظهم، وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته. الثالث قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم. هذا نقل هذا من تيسير عز الحميد 1484، يبدو نقل كلام القيم من التيسير. قال: وقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم في كتابه المحكم، فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. يقول: المراغمة مأخوذة من رغم أنفه، أي لصق أنفه بماذا؟ بالتراب. وراغمت فلانا يعني هجرته وعديته، تهذيب اللغة مادة رغمة. وعرف المراغمة من تيسير عز الحميد، اكتبوا التعريف هذا ليرغب منكم. يقول: المراغمة شرعا اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل. المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل. تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/96/100. استدل بأدلة من القرآن كثيرة، لكن منها قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. قال ابن كثير: أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم. وقال الشوكاني: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم أو بأخفاف رواحلهم، فيحصل بذلك بسبب ذلك الغيظ للكفار. فتح القدير 2/472. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيش وسعة. قال ابن القيم: سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. مدرج السالكين 1/241. إذن هذا أمر يحبه الله عز وجل. يعني انظر، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة هل كان في ذلك مراغمة لقريش؟ نعم، ولهذا أرسلوا عمرو بن العاص ومعه صاحبه لأجل أن يردهم إيش؟ النجاشي، وأعطوا البطارقة والهدايا، ولكن رحلتهم باءت بالفشل. يقول صاحب البحر المحيط 4/44 عند هذه الآية: وقدم مراغمة الأعداء على سعة العيش، وقد قدم مراغمة يعني من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أقول قدم مراغمة الأعداء على سعة العيش، لماذا؟ لأنه ها؟ إن المراغمة أساسا تؤدي إلى سعة العيش يعني بعد ذلك. نعم يعني هو قال رأيا آخر ولعل الأمر في سعة إن شاء الله. قال لأن الابتهاج برغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد من الابتهاج بالسعة. ويعني قد يفتح لهذا الشخص شيئا من تفسير الآية ما فتح لآخر. واستدل بقوله تعالى يعجب الزراع لإيش؟ ليغيظ بهم الكفار. قال الحسن من غيظ الكفار، قال الحسن من غيظ الكفار قول عمر بمكة رضي الله عنه لا يعبد الله سرا بعد اليوم. ذكر قضية دفع الجزية، وذكر قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها، وذكر قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال الطاهر بن عاشور إن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد. الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين. الثانية خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين. الثالثة نصر المسلمين وهي كرامة صريحة لهم وإهانة للمشركين. الرابعة شفاء صدور فريق من المؤمنين وتستلزم حرج صدور أعدائهم. الخامسة إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين وهذه تستلزم وجود الغيظ في قلوب والإذلال في قلوب الكافرين. ذكر أيضا أدلة أخرى لكن بس هو يعني القصد التنبيه على هذا الموضوع. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الصحابة، لماذا أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة؟ ها أحسنت. قال القريش هانتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. قال ابن حجر فتح الباري 3470 ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عندما أطلب منهم أن يفتحوا له الكعبة فأبوا؟ قالوا هذا ليس بالاتفاق. قال لبلال يا بلال اصعد على الكعبة وأذن، يريد إيش؟ إغاظتهم. حتى أن عكرمة بن أبي جهل من شدة مغتاظ قال الحمد لله أن أبا الحكم مات قبل أن يرى هذا. يعني هو عبد عندهم يستهينون به فإذا به يصعد على الكعبة ويؤذن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغاظتهم. أيضا من أفعاله صلى الله عليه وسلم بالإغاظة أنه في صلح الحديبية أهدى جملا لأبي جهل غنمه في بدر في أنفه برة من فضة فذبحه أمامه، قصد بذلك ماذا؟ إغاظتهم. إذن ما هي العلة في المراغمة عشان ما نغلط فيها؟ هذه نقطة مهمة جدا. ما هي العلة في المراغمة؟ هي المراغمة هي الإغاظة، لكن لماذا العلة في وجودها؟ أرحمك الله، هي الكفر بالله. العلة في المراغمة هو الكفر، لهذا الله قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أما المسلم لا توجد هذه، لا يغاظ المسلم. العلة يعني في إيجاد المراغمة، أي هي الكفر بالله عز وجل. فإذا انتفى الكفر أي انتفت المراغمة. وذكر من هذا المشي بالخيلاء في الحرب جوازه لأن فيه مراغمة للكفار وإغاظة. وهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، يقول امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذري. قال الخطابي، اسمعوا كلام الخطابي، يقول ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة للكفار وإرغام للمنافقين صار فعله كبعض القرب. إذن القضية فيه هنا إغاظة للكفار وإرغام للمنافقين. ولما كان فيه ترغيما لهم أذن لحسان أن يهجو قريشا، أذن له أن يهجو قريشا. وتكلم ذكر، ونختم بها لأنه في طول الكلام، لو ذكر صور وذكر نماذج، لكن نختم بنقل نقله عن شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين ويغفر لمشايخ المسلمين جميعا. ذكر عند قصة المغيرة بن شعبة، تعرفون لما صارت قريش ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي هذا من أهل الطائف لكنه عيبة نصف لقريش، فأرسلوا فأراده أن يأتي بخبر، لأن قبله ما أتوا بها خبر، فأراد أن يستثير النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا سيفعل أصحابه، فجاءوا معه السلاح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي سلاحك، قال لا ما ألقي. قال إذن تعال يا المغيرة احرس. فوقف المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عروة بن مسعود بدأ يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يريد يستثير القوم، فالمغيرة واقف فضربه بنعل السيف، كف يدك كف يدك قبل أن لا تلحقك، يعني ترى بأن أقطع. فقال من هذا الفضل الغليظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفته، كان ملثم ما تخرج إلا عيونه، ما عرفته. قال لا، قال هذا المغيرة ابن شعبة، هذا ابن أختك، يعني عروة بن مسعود خاله. قال يا غدر ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، لأنه المغيرة ذهب إلى المقوقس في مصر مع 13 من بني مالك وأعطاهم هدايا كلهم إلا هو، لأنه كان كما يقال مشاكس. فلما جاءوا في الطريق قال ما هو معقول يأتون بالهدايا وأنا ما معي، فقتل 13 كلهم وأخذ ما معه. فلما أخذ ما معهم قال إذن الآن ما أستطيع أذهب إلى الطائف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبل وأما غدرتك فلا. فهو جاءت بني مالك سلموا لنا المغيرة، قالوا من سلموا؟ فاصطف بنو مالك وثقيف، ما بقى للقتال. فخرج رجل من عقلاء القوم فقال يا عروة أنت أعقل من أن تفني قومك وتفني بني مالك؟ قال ماذا أفعل؟ قال أعطوهم الدين، أرضوهم بالمال. فاتفقوا على أن يعطوهم الدية، فصار يجمع الأموال حتى أعطوهم الدية. فيقول ما غسلت سوءتك إلا بالأمس تضرب يدي. فقال له المغيرة، المغيرة عارف خاله هذا أخو أمه، قال ولو هذا رسول الله، يعني ما بي أنت خالي فأعلم بمعروف، لكن رسول الله مقدم على كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه. قال عروة: يا محمد، أتيت بأوفاش الناس تقتل قومك؟ والله يوشك أن يفروا ويتركوك، يبغى يثيرهم. أبو بكر أحلم الناس، قال: نحن نفر وندعه يا ابن مقطعة البغوص. قال: من هذا الرجل؟ ما عرفه. قالوا: هذا أبو بكر. قال: لولا يد لك عندي لكافأتك، يعني أنت صاحب معروف ما أرد عليك. جلس يريد يشوف ينظر، فجاءت الصلاة فبدأوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنخم أخذ ما وصلت نخمته الأرض، فتعجب منهم. ثم رجع إلى قريش قال: يا قريش، لقد ذهبت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشة، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد، والله لن يرجعوا حتى يقتلوا منكم مثلهم. فطيب ايش الحل؟ فصالحوهم، لا تقاتلون هؤلاء الناس، صالحوهم. فهذا هذه قصته في هذا الشاهد. قال الشيخ العثيمين عليه رحمه الله: فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم الا اذا دعت الى ذلك الحاجه، مثل اذا قام عليه الرجل اكراما له في حال يقصد إكرامه وإهانة العدو. إذن هنا صار فيها نوع إغاظة. قال: وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول والفعل، لأن هكذا أمرنا، هكذا أمرنا. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح، وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها. يعني والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المقصود يعني بس تذكير، نذكر بعضنا بعضا بهذه العبودية. ننتقل إلى درسنا. قال الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين مأخوذ من الذل، الدين مأخوذ من الذل، يقال دينته فدان، دينته فدان أي أذللته فذل، دينته فدان أي أذللته فذل. ويطلق ويراد به أمران، ويطلق ويراد به أمران. الأول: ما يدان به، فيطلق على الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. قال الشيخ عبد الوهاب رحمة الله: يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. الثاني: ما يدين به الإنسان، ما يدين به الإنسان ويتقرب به. أقول لأحمد: ليش تفعل كذا؟ قال: والله أنا أفعله دينا، أفعله دينا، يعني أتقرب به إلى من؟ إلى الله عز وجل. يعني أنا أراه متأدب مع والده، أدب عجيب ما شاء الله، خادم له، عينه في والده، بس ينظر ماذا يريد والده قبل أن يتكلم، يأتي له بما يريد. يعني أنت ايش قصدك يا أحمد؟ قال: أنا أفعل هذا دينا، أتقرب إلى الله به. لأن يعني الناس أنواع، بعضهم لا يفعله تقربا يفعله مصلحة، وبعضهم يفعله لأجل أن يدرأ الشناعة عن نفسه، وبعضهم يفعله عادة. أنواع الناس. فخيرها من يتدين به، خيرها من يتدين به، يبر بولديه تدينا لله عز وجل. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو المقصود في موضوعنا هنا، هو ما يدين الإنسان به، يعني ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. الإيمان في اللغة هو، ذكر بعضهم أنه التصديق، وذكر بعضهم الإقرار، والإقرار أولى، الإقرار أولى لعدة أمور. الأمر الأول أن الإقرار هو الذي ورد به الشرع، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، إيش قال بعده؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم؟ ما قال أصدقتم، قال أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الإقرار لزم، أقروا بماذا؟ بالإيمان والنصرة، الإيمان بالرسول ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث الرجل الذي جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يدرى ما يقول، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: أفي أي فيكم محمد؟ قالوا: نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: قد أقررت. قال: أتقيم الصلاة؟ قال: قد أقررت. قال: تؤتي الزكاة؟ قال: قد أقررت. حتى انتهى من أركان الإسلام كلها يقول: قد أقررت. وهذا ينقلنا إلى الثاني، ينقلنا إلى الأمر الثاني، وهو أن الإقرار لا بد أن يكون معه عمل. أما التصديق فقد يكون معه عمل وقد لا يكون. هل إبليس مكذب أو مصدق؟ مصدق، لكنه امتنع عن العمل. هو ليس بينه وبين الله أحد، الله أمره مباشرة ومع ذلك لم يعمل. إذن هو لم يقل: يا ربي ليس صحيحا، ولكن قال: خلقتني من نار وخلقته. تكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أبو طالب، هل هو مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة عنده شيخ مهدي لم يعمل. اليهوديان اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نشهد إنك نبي. اللهم صل على نبينا محمد وصحبه أجمعين. لكن يعرف ماذا عند هذين اليهوديان؟ قال: وما يمنعكما أن تتبعاني؟ ما يكفي التصديق. قال: نخاف أن يقتلنا يهود. يعني التصديق ليس هو الحقيقة الإيمان المطلوب. إذن لو رأيت واحد من أهل السنة قال، عرف الإيمان باللغة التصديق، فانتبه إلى نقطة مهمة. إذا كان من أهل السنة عرفه بالإمام بلغة في التصديق فانتبه إلى أمره. الأمر الأول أن إلى أنه يقصد أمره إذا كان من أهل السنة وقال الإمام في اللغة إيش، فاعلم أنه يقصد أمره. الأول اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. اعتقاد الصدق ما ليس هذا كافيا عند أهل السنة، فلا بد من محبة القلب وإيش وانقياده. ولهذا الله عز وجل قال لأبينا إبراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. متى قال له قد صدقت الرؤيا؟ بعدما عمل، بعدما أضجع ابنه ليقتله. إذا صار التصديق هنا بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. سنت إبراهيم عليه السلام ما فعل وذهب بالولد إلا لأنه بالنسبة للاعتقاد مصدق منتهي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هناك أمنية للقلب وهناك تصديق أو تكذيب لإيش؟ يعني القلب يتمنى المحرم الزنا مثلا، فعاد الفرج هل يصدق فيزن أو يكذب فيمتنع؟ إذن صار التصديق هنا فعل ولا ما هو فعل؟ شوف انتبه للنقطة يا أخوان، يعني أنت ستأتيك التعريف أحيانا عن مبتدع وأحيانا عن صاحب سنة. إن كان صاحب سنة وعرفه بالتصديق فهو يقصد تصديق يجمع أمرين، اعتقاد الصدق ومحبة القلب وانقياده. وإن كان مبتدعا من المرجئة فهو ليس عنده غير اعتقاد الصدق فقط، فانتفطنوا لهذا. الثالث أن الإيمان يفارق التصديق في المعنى. إيه أن الإيمان، هذه كلها نقلناها لكم من الإيمان الأوسط للشيخ الإسلام بن تيمية. ها؟ الثالث في تقديم الإقرار على التصديق. كيف تقديمها؟ يعني قلنا الإيمان إما أولى بالتصديق وأولى بالإقرار، والإقرار أولى للأمور. هذا الأمر الثالث. أن الإيمان يفارق التصديق في المعنى. أن الإيمان يفارق التصديق في المعنى. فالإيمان مأخوذ من الأمن. الإيمان مأخوذ من الأمن. أما التصديق مأخوذ من اعتقاد صحة المخبر. طيب والإقرار؟ الإقرار مأخوذ من قر يقر، إذن هو قريب من الأمن. الإقرار مأخوذ من قر يقر، إذن هو قريب من الأمن. إذن أيهما أقرب للإيمان في المعنى، الإقرار أو التصديق؟ الإقرار. أيضا الشيخ يقول يخالفه في اللفظ، يخالفه أيضا في اللفظ من حيث التعدية، يخالفه في اللفظ من حيث التعدية. الإيمان والتصديق يختلفان من حيث التعدية. يقول فتقول آمن له، وإذا قلت تتكلم عن التصديق تقول صدقه. في الإيمان يا مبروك تقول آمن له، وفي التصديق صدقه، ما تقول صدق له. طيب والإقرار؟ أقر له. فصارت تعدية الإقرار مثل تعدية الإيمان. الرابع يا أبو فهاد يا أبا فهاد رحمك الباري أن الإيمان يقابله الكفر. الرابع إيه التعدية مع الثالث، التعدية والمعنى جميع. الترقيم كيفكم، يعني الأمر في ساعة، الأمر في ساعة إن شاء الله. أن الإيمان يقابله الكفر، أما التصديق فماذا يقابله؟ التكذيب. إذن في فروق بين الإيمان وبين التصديق. سم نوع من أنواع الكفر، لكن ليس هو الكفر كله. التصديق وذلك التصديق من باب الإخبار، التصديق من باب الإخبار، ولهذا مر معنا في الأصول كلام الشيخ عبد الوهاب رحمة الله، تصديقه فيما أخبر. إذا التصديق يكون من باب الإخبار، وأما الإقرار، وأما الإقرار فيلزم منه إنشاء الالتزام، وأما الإقرار فيلزم منه إنشاء الالتزام، أما الإقرار يلزم منه إنشاء الالتزام، أي يعني إذا قلت أقريت بهذا الشيء معناه لازم تعمل إنشاء بداية، أي لازم. أما في الإصطلاح إذن هو عرف بالتصديق وعرف بالإقرار، والتعريف بالإقرار ماذا؟ أولى. لكن لو أنك رأيت من عرفه رجل من أهل السنة والجماعة فتعلم أنه أي الأمرين، الأول اعتقاد الصدق والثاني أي والانقياد، ممتاز. أما المبتدعة فالمشكلة عندهم أنهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، فصار يعمل ولا ما يعمل كله عندهم، كله عندهم سواء. الإصطلاح، في الإصطلاح الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قال الشيخ قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، هكذا نص الشيخ كلام الشيخ. ها يا صلاح، يعني إذن صار القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل، هكذا يا مبروك. طيب ما هو ضابط قول القلب؟ يعني ما دام قلت قول قلب وعمل قلب لابد أن يكون هناك فرق. أحسن من عرفه ابن القيم وأخسر من عرفه ابن القيم، قال قول القلب يعني اعتقاده، الاعتقاد، الاعتقاد هذا وإيش هو قول القلب. أسأل أبو بسام رحمه الله، أقول تؤمن بأن الرحمن على العرش استوى؟ أقول نعم. نقول هذا ايش اسمه هذا؟ قول قلب. طيب الله عز وجل له السمع وله البصر وله القدم وله غيرها من الصفات، ايش يسمي هذا؟ ايش نسميه؟ قول القلب. ايش نسميه؟ قول القلب، يعني اعتقاد. ولذا تعتقد أنت أن تؤمن بأن جبريل له 600 جناح، هكذا هذا شو نسميه؟ قول القلب. يعني أي شيء تؤمن به تعتقده فيسمى إيش؟ قول القلب. طيب عمل القلب أيضا عرفه ابن القيم، قال حركته، عمل القلب قال حركته، يعني أنت آمنت بأن النار موجودة يا أنس؟ طيب شو سمى هذا؟ لا أنت آمنت بأن النار موجودة، شو سمى هذا؟ تعتقد أن النار موجودة؟ قول إيش؟ أيوة نبغاك تبيع بالنقد لا تبيع بالتقسيط. قول القلب، قول القلب، اعتقد أن النار موجودة، هذا عمل القلب. ماذا أحدث له؟ الخوف من النار، هذا عيش عمل القلب. طيب سعود اعتقد أن الجنة موجودة، شو يسمى هذا يا سعود؟ قول القلب. طمع في الجنة فصار يعمل الصالحات، فرح محبته للجنة، رجاؤه أن يكون من أهل الجنة، هذا عمل القلب. طيب انتقل معي إلى قول اللسان. قول اللسان أيضا ذكر ضابطه ابن القيم فقال هو ما أخبر عما في القلب. صاحب الكليات الكفوي عرفه فقال هو ما أخبر عما في الضمير، والمعنى واحد، لكن يعني كلام ابن القيم أصرح لما ذكر القلب، لكن هم يذكرون الضمير ويقصدون به القلب. يقول والله أنا أنبني ضميري إني أفعل كذا، أي أن يقصد قلبه. إذن ما هو قول اللسان؟ ما أخبر ما هو الشيء الذي تخبر به عما في قلبك؟ قال العلماء هو الشهادة. وذلك أن تقرأ كتب السنة، وإذا قلنا كتب السنة هنا نقصد كتب العقائد. تقرأ كتب السنة دائما يقولون قول اللسان وهو الشهادتان، العلماء دائما يقولون هذا قول اللسان وهو الشهادتان، بس ما يذكرون معه شيئا آخر. لأنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخبرتنا أنك مؤمن. إحنا ما ندري عنك، ليس لنا إلا الظاهر. فلما قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أسامة لما أثخن في المسلمين ولحقه أسامة رضي الله عنه وكان يسخر من أسامة، فلما رأى أن أسامة وصل إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فقتله أسامة. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم له أشققت عن قلبه، يعني هو أخبرك الآن عما في قلبه، خلاص ما لك، ليس لك. إذا أخبرك عما في قلبه بأي شيء؟ بالشهادة، بذكره الشهادة. إذن هذا هو إيش؟ قول اللسان، الإخبار عما في القلب مختص بالشهادتين، خص العلماء بالشهادة. إذن بقينا بعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل اللسان نقول ما عدا ذلك، ما عدا الشهادة، أي شيء، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، خطبة جمعة، أي شيء. عمل الجوارح، الجوارح ما لها قول، ما لها إلا عمل. ها؟ العينين والقدمين، يعني جوارح الإنسان. عمل الجوارح وكل ما تعمله بجوارح فهو عمل، مثل المشي للصلاة، مثل الوضوء، هذا عمل جوارح، مثل رفع يديك هنا عند التكبير الله أكبر، مثل السجود، يعني أي عمل تعمله بجوارحك فهو عمل جوارح. إذن يا شباب الإسلام رحمنا الله وإياكم، عندنا قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح. ما هو ضابط قول القلب يا أحمد؟ طيب ما هو ضابط قول اللسان يا محمد؟ حركته يبدو أننا ضابط قول اللسان. أي أنت جاوبت ضابط قول اللسان شهادة. هذا مثاله يعني. أي لكن نبغى الضابط عشان يتضح، لأنه في كثير من الأحيان يقول يجي العلماء يقول قول اللسان والشهادتان، طيب والباقي ايش فرقه عنه؟ لكن لما صار له اتصال بالقلب صار هذين الفرق. هو ما أخبر عما في القلب. طيب ما هو عمل القلب يا شيخ مهدي؟ يبدو أنك أنت محمد بينكم تناقض. حركته. طيب هذا عمل القلب حركته. طيب وعمل اللسان؟ هو ما ينطق به اللسان ما عدا الشهادتين. طيب تعيده اللي يا صلاح كل الخمس. اعتقاد القلب، عمل القلب اعتقاد، قول القلب اعتقاد، القلب حركته، وقول اللسان وما اخبر عن عمل القلب والصبر على باب الشهادتين، وعمل اللسان هو ما عدا الشهادتين، وعمل الجوارح كل ما يفعل بالجوارح. كل ما يفعل بالجوارح. طيب هل هي منفصلة ولا مترابطة؟ مترابطة، انتبهوا لهذه النقطة، هي مترابطة يا أخوان، لكن العلماء يفصلونها ليبينون معانيها بس. تقول زوجة أحدهم أحد التابعين، تقول زوجي يأتي ليبيت عندي، تجره تبي ينام، تقول إذا نام على الفراش كذا لا شعور يقول النار النار النار النار، صوته يرتفع ثم يقوم يصلي، يعجز ينام. وش رتبوه لي؟ اول شيء انه اعتقد، اعتقد بالنار وحرارة النار وخطورة النار، قبل ذلك وجود النار، هذا قول القلب، وجودها اعتقد، يعني اعتقد بوجود النار وحرارتها، ثم نتج الخوف، خوف القلب، فتحرك وحرك ايش؟ الجوارح، يعني قول القلب يحرك عمله وعمله يحرك الجوارح، هكذا يعني هي مرتبطة. لولا انه خائف من النار ما قام. ولهذا انتم تعرفون قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى الغار، قال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فكانت سنة جوع شديد فجاءت تريد شيء تأكله، فقلت إلا أن تخلي بيني وبين نفسك، يعني قال هذه فرصتي، فذهبت ورجعت، هذه المرأة عفيفة طاهرة ما تريد هذا، ولكن شدة الحاجة ألجأتها، فقالت له افعل ما بدأ، الجوع الشديد ألجأه، فأعطاها 120 دينار، مبلغ يبدو أنه كبير جدا في وقته. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته، يعني ما بقي شيء إلا أن يفعل، بكت دمعت عينها، ما لك؟ قالت والله ما فعلت قبل هذه المرة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فلما قالت له اتق الله ارتعش، فقام وتركها وترك المال له. هذه رتبها لي على ما مر معكم من قول القلب وعمل القلب والجوارح، يلا رتبها لي، من يرتبها لي؟ هو عنده إيمان بالله عز وجل، هذا قول القلب، خوفته بالله، نعم، فتذكر عظمة الله وجبروت الله عز وجل وسطوة الله وعقاب الله، جاء عمل جوارح فتركها، ترك الفعل وترك المال لعل الله أن يكفر عنه. وذلك قال في الحديث: اللهم إن كنت تركتها ابتغاء وجهك ليس لأجل شيء آخر. طيب، ما واحد منكم يعطينا مثال على قول القلب وعمل القلب والجوارح ترابطها؟ أي مثال تريد؟ ها، في قول الله تعالى: خروا سجدا وبكيا، والآية الأخرى: يخرون للأذقان. هذه يعني هم اعتقدوا وجود الله عز وجل، وجوب عبوديته، توحيده، وعظمته سبحانه وتعالى، فأثر فيهم هذا وتحرك قلبهم إلى البكاء، ثم إلى الخوف، إلى الخوف، وعملت جوارحهم بأن سجدوا لله عز وجل. بكوا وسجدوا. أحسنت. إذن هي مترابطة يا شباب، علم بس يفصلونها علشان يبينون كيف تكون، هذا المقصود من التفصيل. طيب، الإيمان قول وعمل، هذا هو تعريف المتقدمين. الإيمان قول وعمل، أجمع العلماء على هذا. وأنا أتيت بعدة كتب لنقرأ لكم منها. لأني أحسب أن هذا الموضوع مهم جدا. هذا اسمه اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر الهكاري، يعني هو جمع فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ليس من عنده شيء. فماذا قال في صفحة 26؟ قال: وأن الإيمان قول وعمل ونية. وأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الشاهد قوله: قول وعمل ونية. طيب، هنا عندنا الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة أطال في هذا، أطال ذكر الإجماعات والنقول، فأتينا بالكتاب نفسه لنقرأ لكم بعض الشيء منه. بداية الجزء الخامس، صفحة 886، يقول عليه رحمة الله: والتوبة من الشرك، وهو الإيمان والصلاة والزكاة عمل، كما قال الأوزاعي. اكتبوا كلام الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى من سلف ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان وإيش؟ والعمل. العمل من الإيمان والإيمان من العمل. قال الشافعي أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الخامس صفحة 886، قال برقم 1593: قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم. هنا نقل إيش يا أحمد؟ الإجماع. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية وإيش؟ ونية. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. من يقرأ لي كلام الشافعي؟ ها شيخ عبد الرزاق. كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أحسنت. هنا كلام لي يقول قوله أحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي هذا الشيخ البخاري، يقول: أنبأنا حنبل بن إسحاق قال أنبأنا الحميدي وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة، اسمعوا كلامه، من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ومقر لكنه ما فعل شيء، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. يعني هذا ناس يقولون هذا الكلام، يسأل الحميدي يقول صحة هذا الكلام؟ إذا علم أن تركه ذلك، إذا كان يقر بالفرائض، يعني هو يقر الصلاة واجبة وركن والصيام لكن ما يعمل شيء، يقول الحميدي: فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ويقول أحمد بن حنبل أيضا بعده يقول: من قال هذا فقد كفر بالله. طيب ليش كفر؟ قال: ورد على الله أمره، لأنه رد أمر الله، ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. الحين مثلا يقول لك شخص: يا عبد الله لا تجلس هنا، ما تدري أن المدرس يقول لك لا تجلس هنا؟ شو يقول عبد الله؟ يقول: لا أنا أدري أنه قايل، لكن بجلس، أدري أنك قايل المدرس لا تجلس هنا لكن أنا إيش أبجلس. وش يصير هالكلام ذا؟ عناد، صير عناد. هكذا العلماء فهموا أن هذا عناد، معاندة لله عز وجل، يعني يقول أنا أعرف هذا وأقر وصحيح لكن ما نفعل. لكن لو كان ما يدري يقول، قال له ترى المدرس يقول ممنوع الجلوس هنا، قال: لا والله ما سمعت. يصير معذور ولا ما يصير معذور؟ لكن يصير يقول: إيه أدري بس ما بقايل. إذن هو رد، ليش؟ سبب كونه كفر لأنه رد رد أمر الله عز وجل. المزني له أيضا خبر، هنا خبر طويل لكن ذكر الأدلة. البخاري عليه رحمة الله يقول، اسمعوا اكتبوا كلامه، يقول: محمد بن إسماعيل كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل. ويقول محمد يوسف مطر يقول: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الإيمان فقال: قول وعمل بلا شك. إذن هنا هذه شرح صلة قدر السنة والجماعة الجزء الخامس من صفحة 886 إلى 889 وطاله كثير في ذكر الأدلة والأقوال، لكن يعني يهمنا ذكر الإجماعات هنا. هذا كتاب آخر اسمه السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، المجلد الأول صفحة 316. يقول: سمعت يحيى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل. قال ابن جريج وروي أن ابن جريج قال: الإيمان قول وعمل. سألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. وسمعت النضر بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. وسألت بقية وابن عياش يعني إسماعيل فقال: الإيمان قول وعمل. وحدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. وقال الحسن: الإيمان قول وعمل. وقال فضيل بن عياض: الإيمان قول وعمل. وقال عبيد بن عمير الليثي: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. وقال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن كلهم على هذا. هنا أيضا كتاب الإبانة اللي بنبطل الإبانة الكبرى تحقيق رضا نعسان معطي 2 صفحة 803. وميزة الإبانة الكبرى اللي بنبطل يا أخوان ميزتها لو سميت بها موسوعة الآثار السلفية لكان الاسم يعني جميل يعني موافق لحاله. طبع بعضها وإلى الآن بقيتها لم تطبع. يقول صفحة 308 يقول: سمعت الحسن يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا مر معنا هذا كلام الأوزاعي قبل شوي، أي قول الأوزاعي. يقول أيضا يحيى بن سليم: سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. وسألت جريجا فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. يقول عبد الله بن أحمد قال: أبي بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. أيوة، هذا كلام الحسن اللي قرأنا لكم قبل قليل. يقول: إن الإيمان ليس بالتمني ولا التحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك، بأن الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول هشام بن الحسن: الإيمان قول وعمل. ويقول حماد بن زيد: الإيمان والمعرفة والإقرار والعمل. ويقول الأوزاعي الذي قرأنا عليكم قبل قليل: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، قرأناه عليكم قبل قليل. وقال سفيان: كان الفقهاء يقولون، يعني ليس واحد ولا اثنين، يعني كأنه شبه إجماع. قال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا مجموع الفتاوى، وفي نقول كثيرة جدا. المحقق رضا نعسان معطي، يا لبنى لبن بطة، حققها مجموعة. القسم هذا اللي حققه رضا نعسان معطي. مجموع الفتاوى، يعني قد ما نطيل عليكم بقراءته، بس تكتبون مكانه، المجلد السابع صفحة 295. أنا كنت أتيت به لنقرأه لأنه جمع كبير جدا. يقول: قال ابن عطية: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، ثم صيرهم إلى العمل فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإيمان ما يكفي القول فيه، فلا بد، ما في قول إلا بعمل، قرينان هما، لا يصح أحدهما دون الآخر. قال: وسمعت الأوزاعية يقول: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: والإيمان بالله باللسان والتصديق به بالعمل، يقصد النطق يعني. قال الزهري: كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل. اكتب كلام الزهري: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قرينان، قول وعمل قرينان، الإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، إلا يوزن قوله وعمله. فإن كان عمله أوزن من قوله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. إيش الآية اللي مرت معنا توقرينا إليه؟ أصل الكلم الطيب وإيش؟ والعمل الصالح يرفعه، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله عز وجل. يقول، ينقل عن الأوزاعي يقول: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. صفحة 96، 95، صفحة 308، هذه فيها نقولات كثيرة جدا. من 307، من 307 إلى 311. كلها عجيب، يعني نقل من مصنف الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع، لكن شو المشكلة أبو يا شيخ عبد الرازق؟ نقص. ناقص. فلهذا شيخ الإسلام وقع على نسخة ليست هي الموجودة الآن، فالنقول هذه لا تجدها في كتاب الإيمان المطبوع، لعل الله أن ييسر له. هو حققه الألباني صلى الله يغفر لنا وله، لكن النسخة اللي وقع عليها ليست هي النسخة الكاملة. هنا نقل عن أبي عبيد يقول له كتاب مصنف في الإيمان، قال هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من أهل مكة عبيد بن عمر الليثي، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، ابن أبي مليكة، عمرو بن دينار، ثم استمر يعد ابن الماجشون، من أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن عبد الرحمن، أبو حازم الأعرج، من أهل اليمن طاووس اليماني، وهب بن منبه، معمر بن راشد، عبد الرزاق بن همام، من أهل مصر والشام مكحول الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، وليد بن مسلم، يونس بن يزيد الأيلي، يزيد بن أبي حبيب، الليث بن سعد، معاوية بن أبي صالح. يعني أنا أقرأ بعضهم وأترك بعضهم من كثرتهم. سفيان بن سعيد الثوري، الفضيل بن عياض، سفيان بن عيينة بن أبي ليلى، إلى أن قال ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر بن عبد الله المزني، أيوب السختياني، أبو الأشهب، هشام الدستوائي، شعبة بن الحجاج، ومن أهل واسط هشيم بن بشير. يعني أنا أقرأ بعضهم وأترك بعضهم من كثرتهم. وخالد هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، من أهل المشرق الضحاك بن مزاحم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد الله بن المبارك. قال أبو عبيد هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا، والله أعلم. فالقضية قضية إجماع من العلماء أن الإيمان قول وعمل، لا يصح القول بلا عمل ولا يصح العمل بلا قول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم إلا الإمام أحمد لما قال الإيمان قول وعمل قالوا له يا إمام ونية، قال النية سبقت، يعني الذي لم يقلها قصدها، لكنه يعني فهم أنه لا يصح القول إلا بنية ولا يصح العمل إلا بنية. ها؟ فلا ولذلك التفصيل شيخ الإسلام هنا فصل فقال قول باللسان وعمل باللسان، جعل اللسان له قول وله عمل، والقلب له قول وله عمل، وجعل الجوارح لوحده لأجل هذا. التالي ايش التعريف؟ الإيمان قول وعمل، ما مر معنا ما مر معنا انه ما ضابط طول القلب وضابط عمل القلب.